فصدع عن خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله وسخر لكم الليل

فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان

الفكر سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى الذي يصله النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد افتح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.